الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا عنا خيرا وتعلمنا وعلمه كل سوء مكروه. وعن جابر رضي الله عنه تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعة ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعة ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. سقط هذا الحديث من نسخة الشرح فلم يتكلم عليه الشارح رحمه الله. قال المصنف في الفتح: إنه أفاد شيخه في شرح الترمذي أن سنده ضعيف، وفي التلخيص أنه رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن عبد الله بن عقيل عن جابر انتهى، وقد ضعف بن عقيل. وأعلم أنه اختلف العلماء في قراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. اشتمل على علتين: العلة الأولى أنه من طريق إبراهيم، وهذه العلة أشد، إبراهيم بن محمد الأسلمي كذاب. العلة الثانية فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وهنا قال محمد بن عبد الله بن عقيل، الصواب عبد الله بن محمد بن عقيل، وهذه دون الأولى. وأعلم أنه اختلف العلماء في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، فنقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير مشروعيتها، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. ونقل عن أبي هريرة وابن عمر أنه ليس فيها قراءة، قول باطل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وهذا دليل عام في كل صلاة من فرض ونفل، سواء كانت صلاة الجنازة أو الاستسقاء أو الكسوف أو صلاة العيدين أو كذلك صلاة الفريضة أو غيرها من الصلوات. كل ما سمي صلاة على حقيقتها فإنه لا بد فيها من قراءة الفاتحة إلا من عجز عن ذلك. نعم. وهو قول مالك الكوفيين، واستدل الأولون بما سلف، وهو الدليل المذكور أقوى، يعني الدليل الذي ذكره عليه جابر يليه أيضا ما يعني ما يعضده وهو أقوى منه، وإنما قدم الحافظ هذا الحديث من حيث أنه أصرح، ولكن مع ذلك الذي بعده أقوى سندا، أصح سندا، وحديث عبادة شامل، ففي المسألة عموم وخصوص، أدلة عامة وأدلة خاصة. استدل الأولون بما سلف، وهو إن كان ضعيفا فقد شهد له قوله. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال ليعلموا أنها سنة، رواه البخاري. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف أي الخزاعي قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال ليعلموا أنها سنة، رواه البخاري. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، والنسائي بلفظ: فأخذت بيده فسألته عن ذلك فقال: نعم يا ابن أخي، إنه حق وسنة. وأخرج النسائي أيضا من طريق أخرى بلفظ: فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى زيادة وسورة لا تثبت، علها البيهقي وغيره شاذة. وجهر حتى أسمعنا، فلما قرأ أخذت بيده فسألته. هذا لا تشرع زيادة السورة في صلاة الجنازة اعتمادا على هذه الزيادة، لا تشرع، لأن الزيادة لا تثبت. فمنهم من يقول يزيد قل هو الله أحد أو سورة من القصار، من قصار السور، وفي الحقيقة أن هذا غير مشروع. فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال سنة يحق. الأصل في الصلاة صلاة الجناز أنها سر، أن القراءة فيها سر، كونه جهر حتى أسمعنا المقصود به ما تيسر من هذا المبحث في الإسرار. وقال شيخنا حفظه الله في كتابه جامع الأدلة والترجيحات صفحة 293 بابنا الإسراء بالقراءة في صلاة الجنازة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث فيه إشارة إلى الجهر بالدعاء في صلاة الجنازة، وقد اتفق أصحابنا على أنه إن صلى عليها بالنهار أسر بالقراءة، وإن صلى بالليل ففيه وجهان، الصحيح الذي عليه الجمهور يسر والثاني يجهر. قلت أي شيخ حفظه الله والصحيح الإسرار مطلقا لحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال السنة أن يقرأ بأم القرآن مخافتة، وقد تقدم في الباب قبل هذا وهو صحيح. وأما الدعاء فيسر به بلا خلاف، وحينئذ يتأول هذا الحديث على أن قوله حفظت من دعائك أي علمنيه فحفظته انتهى. قلت وفي الحديث لفظة تمنيت أن أكون عنه، ترد ما تأوله النووي، والأظهر أن معنى ذلك أنه كان يسر، ولقرب عوف بن مالك منه سمع. ومما يؤيد هذا قوله في الحديث فحفظت من دعائه وهو يقول هذه اللفظة تدل على أنه وقعة الحال. وقال الشوكاني رحمه الله في الميل المجلد الرابع صفحة 74 وقد قيل إنه صلى الله عليه وسلم جهر بالدعاء لقصد تعليمه، وأخرج أحمد في المجلد الثالث صفحة 357 عن جابر قال ما أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر بشيء، أي ما جهروا بشيء. قلت في حجاج بن أرطى ضعيف ومذلل وقد أنعم، وبه أعله البوصيري في زواد سنن ابن ماجه تحت رقم 1501 قوله صلى على جنازة. قلت لم أعذر على تسمية هذه الجنازة. القصد أنها إسرار في ليل أو نهار، الصحيح أنها فيها الإسرار وليس الجهر، وإنما محمول مثل هذا على أنه كان يسمعهم لقصد التعليم، واستمر عمل المسلمين على الإسرار فيها. قال الطمعاني وقد روى الترمذي عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة في فاتحة الكتاب ثم قال لا يصح، والصحيح ابن عباس قوله من السنة. قال الحاكم أجمع على أن قول الصحابي من السنة حديث مسند. قال المصنف كذا نقل الإجماع مع أن خلاف عند أهل الحديث وعند الأصوليين شهير. بل وفي فتح الباري من قول الإجماع. والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، لأن المراد من السنة الطريقة المعلومة عنه صلى الله عليه وسلم، لا أن المراد بها ما يقابل الفريضة، فإنه اصطلاح عرفي. وزاد الوجوب تأكيدا قوله حق أي ثابت. وقد أخرج ابن ماجه من حديث أم شريح، وقد بوب الإمام البخاري على الحديث المذكور باب يعني قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، فبوب على وجوب ذلك وعلى ذلك أهل العلم. وقد أخرج ابن ماجه من حديث أم شريك قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، وفي إسناده ضعف يسير شهر بن حوشب، وفي إسناده ضعف يسير يجبره حديث ابن عباس. والأمر من أدلة الوجوب وإلى وجوبها ذهب الشافعي وأحمد وغيرهما من السلف والخلف، وذهب آخرون إلى عدم شرعيتها لقول ابن مسعود لم يوقف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة في صلاة الجنازة، يعني قراءة زائدة على الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة ولم يوقف لنا قراءة زائدة. فعلى هذا قول ابن مسعود يعني يراد في القول بأن قراءة زائدة يعني ماذا على ذلك أو سورة زائدة على ذلك لم تثبت، بل قال كبر إذا كبر الإمام واختر من عطاء من كلام ما جئت، إلا أنه لم يأذه في الانتصار إلى كتاب حديثي لتعرف صحته من عدمها على أنه نافل. وابن عباس مثبت وهو مقدم على أن هذا لم يثبت ذاك ثابت، حتى ما ندري ما صح هذا الحديث عن ابن عباس سؤال تقدير من قوله سوى موقوفا ابن مسعود وعلى تقدير قوله هذا، فإن ابن مسعود يقول ابن عباس يقول من السنة وهذا لم يقول من السنة، لم يؤكد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، غاية ما فيه أنه لم يعلم في ذلك زيادة على الفاتحة. وعن هذه وجماعة من الآل أن القراءة سنة عملا بقول ابن عباس سنة، وقد عرفت المراد بها في لغوه، واستدل للنزول بأنهم اتفقوا أنها صلاة، وقد ثبت حديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فهي داخلة تحت العموم، وإخراجها منه يحتاج إلى دليل. وأما موضع قراءة الفاتحة فإنه بعد التكبيرة الأولى، ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر فيدعو للميت، وكيفية الدعاء قد أفادها قوله. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه وأخوانه، وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. في هذه الكيفية ذكرنا بعض الأدلة على ذلك والآثار في هذا الترتيب، أنها الفاتحة ثم بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية ثم الدعاء ثم التسليم. وأبشره دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأبشره الجنة وقيه فتنة القبر وعذاب النار، رواه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله: وعن عوف بن مالك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله، وادخله الجنه وقيه فتنه القبر وعذاب النار، رواه مسلم. قوله اغفر له وارحمه ما في اشكال في هذا، عافيه اي العافيه دفاع الله عن العبد سواء كان حيا او ميتا، واعفو عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، نقه من الخطايا كما نقه الثوب الابيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره واعفو اهلا خيرا من اهله، فما الاشكال. قال مسنون: نعم، وابدله اهلا. هل هذا الدعاء يقال في حق الرجل والمراه زوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله؟ فالمقصود بالإبدال هنا ما هو أحسن في الحال، وليس المقصود أنه إبدال شخص غير شخص. فلو قال إنسان المرأة أبدلها زوجا غير زوجها، أي حال في زوجها أحسن من حاله في الدنيا، في زوجها الذي هو زوجها، لأنها بارك الله فيكم يعني ماذا هي لزوجها إن كان من المسلمين وهي من المسلمات، كما جاء في حديث أم الدرداء. فالمقصود به هذا، هذا الذي نقل ونقلناه أيضا في هذا المبحث: أبدلها دارا، أبدلها زوجا خيرا من زوجها، يعني من حيث حسن الخلق ومن حيث يعني الراحة معه خيرا من حاله في الدنيا. فيقال هذا للرجال والنساء. يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم جهر به فحفظه، ويحتمل أنه سأله ما قاله فذكره له فحفظه. وقد قال الفقهاء: يندب الإسراء، ومنهم من قال يسير، ومنهم من قال يسر في النهار ويسر في الليل. والدعاء للميت ينبغي الإخلاص فيه له، بقوله صلى الله عليه وسلم: أخلصوا له الدعاء. وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أولى وأصح، وأصح الأحاديث الواردة في ذلك هذا الحديث. وقوله أخلصوا المقصود به أن لا يدعو، أن لا يدعو هو غافل، والمقصود أيضا أن يركز على الدعاء فيدعو له دعاء تلهف أن يغفر الله له بنفس هذا الدعاء، دعاء تلهف ودعاء براءة إلى الله عز وجل، هذا يشمل هذا المعاني. في حق الصغير والكبير والذكر والأنثى: اللهم أبدله دارا غيرا، وكل هذا من معاني الكبرى، وسيأتي أيضا. وأصح الأحاديث الواردة في ذلك هذا الحديث. وكذا قوله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال يعني في أدعية في ذلك المرسل الإشارة في ذلك أدعية الصلاة على الميت. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم الأربعة. أما مسلم فلا، هذا هو حامل من الحافظ. وأما أصحاب السنة فنعم، والحديث ما من طريق من طرقه له فيها ضعف، له نحن سبع طرق وكلها فيها ضعف، ما في الباب يصلح الاحتجاج. ذكرنا هذه هذا الموضوع. قال صنعاني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا أي حاضرنا وغائبنا وصغيرنا، أي تثبته عند التكليف بالأفعال الصالحة وإلا فلا ذنب له، وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم الأربعة. والأحاديث في الدعاء للميت كثيرة، ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الصلاة على الجنازة اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء له فاغفر له ذنبه. وابن ماجه من حديث وافية بن الأسقع قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فيه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه فإنك أنت الغفور الرحيم. كلها حديث ثابت هذه وأصحها ما تقدم. واختلاف الروايات دال على أن الأمر متسع في ذلك ليس مقصورا على شيء معين. وقد اختار الهادوية أدعية أخرى، واختار الشافعي كذلك، والكل مخطور في الشرح يعني في كتاب المغربي. وأما قراءة سورة مع الحمد فقد ثبت ذلك كما عرفت في رواية النسائي ولم يجد فيها تعين، وإنما الشأن في إخلاص الدعاء للميت لأنه الذي شرعت له الصلاة والذي ورد به الحديث. لم يثبت، نبهنا على أنها شاذة وعلى البيهقي وغيره. إلى هنا بعد التكبيرة الرابعة لو أن يكرر هذا الدعاء أن يقول الله مهتم تحرمنا أجره ولا تفتلنا بعده تظلنا بعده وفلنا ولا نسلم. يا رب الرحمن ذكرنا الصغير لما يدعي الدعاء حسن المالك الصغير ليس على ذنب دعاء عام هذا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفه ونقله ونزل وسلم صلوه الله من عبد المزاوجين غير منزوجين كله دعاء عام لا بأس به.